اللهم صل شيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ولهما أو زائد تفاعلا وقد أتى بغير واقع جلا. ولهما إيش؟ ولهما أو زائد تفاعلا. ولهما أو زائد تفاعلا، أي الوزن تفاعل يأتي، المقصود من هذا إن شاء الله وزن تفاعل يأتي للطرفين أو للشخصين. مثلا تقول: تجادل زيد وعمر مثلا، فيفيد الوزن، هذا الوزن في هذا الفعل اشتراك زيد وعمر في هذا الجدال مثلا. وقد يدل هذا الوزن على ما على اشتراك أكثر من اثنين. تقول: تقاتل إيش؟ تقاتل إيش؟ تقاتل الناس مثلا، إذا فيكون دالا على كثرة، لأن الناس كثيرون، رأيت من هذا من جهة المعنى. فالمؤلف يبين معاني الأوزان، وهذا صحيح، هذا صحيح. فالأوزان للأفعال لازم إذا كانت مزيدا فيها، لازم إذا كانت مزيدا فيها فلا بد من معان، لا بد من معان لهذه الأوزان في الأفعال، لا بد. نعم. وقد أتى لغير واقع جلا. وقد أتى لغير واقع، لغير واقع، لغير واقع جلا، لغير وقد أتى لغير واقع جلا، أي ظهر، يأتي لغير واقع. هذا الوزن يتابه لما لا يقع. نعم. ضرب مثال هنا في الشرح، قال: مثل لا تمارض. لغير واقع جلا، أي هذا الوزن صحيح إذا كان فيه الوزن تفاعل يكون للدلالة على إظهار فعل شيء وليس بفاعل له حقيقة. تقول كما قال صاحب المقامات، وقد تقدم لك أو لغيرك، جاء صاحب المقامات مثال فقال: تعارجت لا رغبة في العرج ولكن لأقرع باب الفرج. تعرجت أي أظهرت أني أعرج، يمشي أمام الناس ويتكسر هكذا كانوا مريض وليس فيه شيء. ولماذا لماذا فعل هذا؟ إيش؟ للرزق. جعله وسيلة للابتزاز. هل هذه الطريقة للابتزاز الصحيح شرعا؟ لا يجوز هذا، لكن الناس يفعلون كل شيء على وجه الأرض. تعارج، وهذا أخف الأفعال أو أخف الأعمال، هذا هو أظهر عرجا وما به عرج. ومنه أيضا تعالما، أظهر إيش؟ وليس هناك عيب، وهذا أخطر من الأول، رأيت. وهكذا، هذا هو مثال المعيش المصنف: لمارضت، أي أظهرت مرضا وليس لي مرض. فلذلك أوزان معاني هذه الأوزان للأفعال المزيد فيها مهمة جدا. ولذلك كان الصرف كما تقدم قلت لك ولغيره، كان الصرف ذا علاقة قوية بعلم متن اللغة، لأن بالصرف تعرف معاني الكلمات أو ما زاد على أصل المعنى للمادة. عرج أو عرج تعرف معنى فعل متن اللغة. فإذا قلت تعارج وزدت في الفعل لا بد من زيادة معنى على المعنى الأصلي، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فيكون تعارج مثلا أو تمارض لإظهار المرض أو العرج وليس به شيء. وهكذا، هذا مراد. نعم. وابدل لتاء الافتعال طاء. وابدل وايش؟ وابدل لتاء الافتعال طاء. وابدل هكذا وابدل نعم وابدل يجب ان تسقطها مثل الوصل او القطع والى اصل عله ابدل وابدل لهمه الوصل ايش وابدل لتاء الافتعال وابدل لتاء الافتعال طاء انت طاء طاء نعم اها طاء ايش بعده ايوه ان طاء ان ايوه طاء ان ان ايوه نعم فاء من احرف الاطباق تبن فاء من احرف الاطباق تبن عندك فاء ولا فاء فاء فاء نعم هل هذا الضبط صحيح وابدل وابدل ايش وابدل لتاء الافتعال طاء طاء ايوه ايوه نعم ان صح فاء ان فاء نعم صحيح ان فاء ايش من احرف الاطباق تبن من احرف الاطباق من احرف الاطباق من احرف الاطباق تبن تبن نعم تبن اي تظهر هذا هو معناه ان تاء الافتعال في الفعل المزيد فيه اذا قلت الان اذا جئت بضرب وهو لا وهو مجرد اذا جئت بالوزن الافتعال ماذا تقول اض ها اض تا ضرب فتاء الافتعال هذا قبله حرف من حروف ايش الاطباق وهو ايش الضاد الضاد فعندئذ تبدل من تاء الافتعال طاء ها فتقول اضطرب بدلا من اضطرب ها فهكذا تفعل هذا هو المراد إذن فيكون هكذا سمع من العرب أنهم يمتقون بمثل هذه بمثل بتاء الافتعال طاء بعد أحرف الإطباق هذه نعم هذا المثال مثلا تقول صبر صبر إيش بيعلى وزن الافتعال فتقول إيش إيش تبر أولا إيش تبر فتاء الافتعال هذا أبدله طاء فتقول إيش اصطبر فاسمه اصطبر واصله اصو تاء بالتاء وهكذا نعم ولو قلت الان كثير مثال اخر تقول طرد طرد الباب على وتيره واحده طرد ايه تجي على وزن افتعل طرد اض اط طرد ايوه إط تا ردا إذن فتبدل إيش طاء فتقول إيش أي ثم تدغم الطاء الأولى الأصلية في تاء الافتعال المنقلبة أو المبدلة من الطاء فيصير إطرادا ها إطراد وهكذا نعم جزاك الله خير صلى الله وسلم على محمد وعلى آله فهمته أنت إذا أخذته جيدا.